بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقفنا في كتاب الأذان عند قول المؤلف رحمه الله: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. قوله متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، مسألة إقامة الناس عند إقامة الصلاة مسألة خلافية. فقال الشافعي رحمه الله والجمهور: القيام إلى الصلاة عند الفراغ من الإقامة. ذهب الشافعي والجمهور إلى أن القيام يكون عند الفراغ من الإقامة، إذا فرغ المؤذن من الإقامة قام الناس، وهو قول أبي يوسف. وعن مالك في أولها، وفي الموطأ أنه يرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف، يعني ليس لذلك حد محدود، الناس يختلفون، وهذا على طاقة الناس. وعن أبي حنيفة أنه يقوم في الصف عند حي على الفلاح، إذا قال المقيم حي على الفلاح يقوم في الصف، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام، لأنه أمين الشرع وقد أخبر بقيامها فيجب تصديقه. يعني هذا المؤذن هو أمين الشرع، فقال قد قامت الصلاة، إذن يجب تصديقه. وهذا المذهب الآن لا أحد فيما أعلم يعمل به، على أنه منسوب وثابت عن أبي حنيفة، يذكره أصحابه أنه إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كبر الإمام. وقال أحمد: إذا قال حي على الصلاة. انتهى من شرح القصبلاني، وأصله في فتح الباري. وقال بعض العلماء إنه يقوم إذا قال قد قامت الصلاة ينهض ليقف في الصف، ولكن الراجح في هذه المسألة أنه لم يأتي نص فيها فيما أعلم. فالظاهر ما قاله الإمام مالك في الموطأ أن ليس لذلك حد محدود، المقصود أن تقام الصفوف وأن يتأهب الناس للصلاة قبل تكبير الإمام. ولكن جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يقوموا إلى الصلاة حتى يروه وحتى يخرج إليهم، وهذا فيه أن بلالا رضي الله عنه كان يقيم الصلاة قبل خروج النبي. وقد جاء في أحاديث أخرى أيضا أن بلالا كما في صحيح مسلم أن بلالا رضي الله عنه ما كان يقيم حتى يرى النبي. فالظاهر أن هذه على اختلاف الأحوال، على اختلاف الحالات. وبعضهم أراد أن يجمع فقال إن بلالا كان يرى النبي عند أول خروجه فيقيم، ولما يراه الناس، فإذا شرع في الإقامة وفرغ منها رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الحديث الذي معنا ظاهره أن بلالا رضي الله عنه كان يقيم الصلاة والنبي لما يخرج من بيته، يعني ما خرج في كلام فكانوا ينهضون ويسوون الصفوف ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، وربما تأخر عنهم فيبقون قياما. ولذلك نهاهم عن القيام حتى يروه، حتى يروا الإمام. وقد علل ذلك بعض العلماء بما تقدم أنه ربما تأخر عليهم فيشق ذلك عليه أن يبقوا قياما والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعد، لذلك نهاهم عن القيام حتى يروه، والله أعلم. لذلك البخاري يقول: إذا رأوا الإمام عند الإقامة. وظاهر تبويب البخاري، ظاهره أنه يرى أن يكون القيام مقيدا برؤية الإمام، وليس عند الفراغ من الإقامة، وليس في أولها، وليس عند حي على الصلاة، أو عند حي على الفلاح، أو عند قد قامت الصلاة كما قاله العلماء. العلماء اختلفوا في التحديد على ما تقدم، ولكن البخاري وضع حدا ووضع قيدا يفهم من ظاهر الحديث أن الناس ينهضون إلى الصلاة إذا رأوا الإمام. فإذا أقام المؤذن الصلاة ورأينا الإمام قمنا إلى الصلاة، وليس هذا من القيام المذموم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره أن يقوم له، ليس هذا من القيام المذموم، لأن هذا ليس قياما لرسول الله، وإنما هو قيام للصلاة. هذا ليس قياما للرسول، وقال لا تقوموا حتى تروني، فهذا ليس قياما للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو قيام للصلاة، فليس هذا مذموما بفضل الله. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم ابن إبراهيم أنه قال حدثنا هشام أنه قال كتب إلي يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي البصري، وهو ثقة ثبت من صغار الطبقة التاسعة، توفي سنة 220، وحديثه الكتب الستة. ومسلم إبراهيم الفراهيدي هو الذي قال عنه الذهبي إنه لم يسمع إلا في البصرة، يعني في بلده. قال: حدثنا هشام هو أبو عبد الله الدستوائي البصري، وأبوه هشام ابن أبي عبد الله، وأبوه اسمه سنبر على وزن جعفر. وهشام ثقة ثبت من الطبقة السابعة، توفي سنة 54، وحديثه الكتب الستة. قال: كتب إلي يحيى. يحيى هو ابن أبي كثير أبو نصر اليمامي من الطبقة الخامسة، توفي سنة 29. عن عبد الله بن أبي قتادة، عبد الله ابن أبي قتادة هو عبد الله بن أبي قتادة المدني، ثقة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 95، وحديثه في الكتب الستة أيضا. وأبوه أبو قتادة الأنصاري صحابي، توفي في خلافة معاوية سنة 54، وحديثه أيضا في الكتب الستة، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قوله حتى تروني جاء في رواية عند ابن حبان: حتى تروني خرجت إليكم، يعني حتى تروني خارجا من بيتي، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يأتي على الإقامة، فنهاهم أن يقوموا إذا أقام الصلاة، إذا أقام بلال الصلاة حتى يروح. هذا الذي أخذ البخاري منه هذا الحد وهذا القيد، متى يقوم الناس؟ قال إذا رأوا الإمام. ولكن الخلاف يجري فيما لو كان الإمام في المسجد، لو كان الإمام في المسجد هنا الخلاف، ولكنه كما تقدم ليس في ذلك حد. ولكن إذا كان الناس كثر، إذا كانت الأعداد كثيرة، أعداد المصلين، فينبغي أن يبكروا بالقيام حتى يعدلوا الصفوف، حتى يعدلوا الصفوف ثم يكبر الإمام. وهذا الظاهر الله أعلم في علة تعجيل الإقامة قبل خروج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنهم كانوا يشتغلون بتسوية الصفوف، وكان بلال رضي الله عنه يشتغل بذلك، لأن هذه من وظيفة المؤذن أن يعدل الصفوف، من وظيفة المؤذن. ولذلك بلال يقول للنبي كما جاء في حديث أبي داود قال يا رسول الله لا تسبقني بأمين. هذا الحديث في إسناده شيء، هو مرسل، إنه من طريق أبي عثمان عن بلال، وهو لم يسمع منه فيما قيل، ولذلك الدارقطني رجح أنه مرسل يعني منقطع. ولكن هذا الحديث الذي رواه أبو داود وفي إسناده ضعف، أخذ منه بعض العلماء أن المؤذن يقيم الصلاة بعيدا عن موضع الإمام في آخر المسجد. ولكن الإمام أحمد رحمه الله يقول يقيم في الموضع الذي يؤذن فيه، وذهب أيضا بعض العلماء إلى أنه يؤذن خارج المسجد ويقيم داخل المسجد. لماذا؟ قال لأن الأذان قال إعلام بالوقت يكون للناس، أما الإقامة فهي إعلام بقيام الصلاة فتكون لمن يكون في داخل المسجد. طيب لا تسبقني بآمين، ما معنى ذلك؟ فهم منه بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي ويكبر وبلال لما يأتي. ولكن جاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال هذه الكلمة، وجاء عنه أيضا أنه كان مؤذنا لمروان بن الحكم لما كان أميرا على المدينة، واشترط عليه أن لا يسبقه بآمين. اشترط عليه أبو هريرة، اشترط على مروان أن لا يسبقه بآمين. طبعا هذا فيه فضل، فيه فضل إدراك آمين مع الإمام، لأن المؤمن شريك الداعي، فكانوا يحرصون عليها. ولذلك أبو هريرة جاء عنه أنه دخل المسجد ومروان يقرأ فقال لا تسبقني بآمين، هكذا يعني قال رضي الله عنه. فأبو هريرة رضي الله عنه كان مؤذنا وكان يشتغل بتسوية الصفوف، فربما تأخر عن تكبيرة الإحرام، وربما كبر مروان وبدأ بالفاتحة وأبو هريرة مشتغل بتسوية الصفوف، ولذلك اشترط عليه أن لا يسبقه بأمن. فقول بلال إن صح الحديث لا تسبقني بأمين، هذا محمله الله أعلم أنه كان يشتغل بتسوية الصفوف. لكن لو أذن في مقدمة، لو أقام الصلاة في مقدمة المسجد أو في وسط المسجد أو في مؤخرة المسجد فلا حرج، لا بأس بذلك. ولكن لو كانت الإقامة في آخر المسجد تفوت عليه الصف الأول فما ينبغي، ينبغي أن يقيم أين؟ في مقدمة المسجد حتى يدرك الصف الأول. طيب إذا كان هذا المؤذن يشتغل بتسوية الصفوف، طبعا أول المساجد ما فيها فرش يضبط الصفوف كما عندنا اليوم، ولا يضعون هذه الخطوط التي يضعها الناس اليوم، يضعون خطوطا وخيوطا، هذه كلها ليست لها أصل في السنة، وإنما كانوا يسوون الصفوف بالمحاذاة، يسوون الصفوف بالمحاذاة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبعث رجالا حتى يسووا الصفوف، فإذا حضروا وقالوا استوت الصفوف كبر، وكان عثمان رضي الله عنه يفعل ذلك. أما اليوم فهل تستطيع أن تسوي الصفوف؟ الآن كثير الناس يعني ما عنده احتمال، أليس كذلك؟ كما قال يعني كما يذكر عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن رجلا أراد أن يسوي الصفوف، النبي عليه السلام كان يعني يمسح على صدور الصحابة حتى يعتدل الصف، فهذا الرجل أراد أن يسوي الصفوف فجاء عند شخص وقال له قدم أخر. ماذا قال هذا؟ غضب وقال لو أردتني أن أخرج من المسجد لخرجت. سبحان الله، وهو إنما طلب منه أن يسوي الصف، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك الناس الآن حقيقة مع تسوية الصفوف هذه، هذا شيء والله محزن، شيء محزن. حتى مع وجود هذه الخطوط التي في المساجد وهذه الخيوط التي وضعوها أيضا لم يزالوا منعوجين إلا من رحم الله، ما في تطبيق صحيح للسنة وتسوية الصفوف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود أن بلالا رضي الله عنه كان ربما أو هذا الغالب فيما يظهر يقيم الصلاة قبل خروج الرسول من أجل الاشتغال بتسوية الصفوف، وربما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام قليلا فبقوا قياما ينتظرونه وقد يشق ذلك عليهم، ولذلك النبي أمرهم أن لا يقوم حتى يروه خارجا، فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه قاموا إلى الصلاة وسويت الصفوف. هذا الذي يظهر لي في فقه الحديث، والله أعلم. هو صحيح، توجيه صحيح، هذا كلام صحيح. طيب ممكن يقول قائل إنه المقتضي ما كان قائما، المسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، الآن لو مثلا قلنا يسوي الإمام الصفوف بنفسه في المساجد الكبيرة والجوامع الكبيرة يمكن يمضى عليه ساعة ولا ما انتهى؟ لا، يفقه الناس في الدين. النبي عليه السلام كان معه جيش 1500 ويصلون معه، كيف كانت تسوي صفوفهم؟ بالمحاذاة. لو علمنا الناس المحاذاة لاستوت الصفوف، لاستوت الصفوف في 5 دقائق. إذا معناه نقطع على هذه الخطوط الآن ما يتعلق؟ لا، هذه الخطوط حقيقة قطعت الأواصر بيننا، والله المستعان، لأن الخطوط جعلت الناس يرغبون عن المحاذاة. شوف الصحابة كيف كانوا يسوون صفوفهم كما قال نعمان البشير، قال يلزق أحدنا منكبه بمنكب أخيه وكعبه كعب أخي. هذه السنة، هذه المحاذاة هي السنة. لو أن كل مصلي ألزق منكبه منكب أخي وكعبه بكعب أخي تستوي الصفوف تستوي، نعم تكون كالخط المستقيم. لكن لما وضعنا لهم هذه الخطوط وهذه الخيوط أصبح المصلي يأتي يقف على الخط ولا يهمه ألزاق المنكب أو الكعب، بل على العكس إذا حاولت أن تلزق الكعب ماذا يفعل؟ يفر، وأنت تلحقه ويفر، والله المستعان، مشكلة. الشيخ مرة واحد فر وخرج من الصف، حصل معنا لما ألزقت؟ لما ألزقت ابتعد شوية، جيت على ابتعد شوية، جيت على رجع. كويس، شوف شرد. الله المستعان. كيف؟ الخط هذا حق سبب لنا أغلاط. يكفي في هذه الخطوط أنها يعني صارت بديلا عن السنة، وأي شيء يطرح السنة ويجعل الناس يرغبون عن السنة ما حكمه؟ بدعة، والله المستعان، والله المستعان. على كل حال الناس اليوم في الكثير الغالب حقيقة ما يعملون بالسنة في مسألة تسوية الصفوف على أهميتها، مسألة مهمة مهمة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يشدد فيها. ومع ذلك الناس الآن مع الأسف متساهلون. أنظر، تدخل المسجد تنظر في الصف تجد فجوات، أليس كذلك؟ تجد الله فجوات، والله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ عفوا، يعني المسألة تتعلق بنفس الباب، يعني بعض المشايخ يرى أنه المقصود إقامة الصف، يعني حتى لو حصل بدون إلزاق ولا ممكن، يعني الخطوط هذه إذا يعني أقول لك المقصود يعني أن الصف يكون مستوي، فما في داعي يعني لهذا التضييق. حتى بعضهم يقول يا أخي ما تزنك يعني. لا أبدا، الذي أمرنا بالمقصود هل أهمل الوسيلة ولا وضع لنا وسيلة؟ وضع وسيلة. طيب لو تركت هذه الوسيلة وضعها الشارع وجاء بوسيلة لم يضعها الشارع، إيش معنى هذا الكلام؟ استدراك. لا شك هذا بدعة. شايف؟ بس الوسيلة موجودة، الوسيلة موجودة، الوسيلة الشرعية، الوسيلة الشرعية، وهي إيش؟ إلزاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، المحاذاة. جيد؟ أن أضع كعبي حذاء كعب أخي ومنكبي حذاء منكب أخي، وهكذا. لو فعلنا هذا استوى الصف بدون حاجة إلى الخيط أو إلى الخط، لكن هذا الخط ما الذي هل حقق المقصود؟ مع الأسف ما حقق المقصود. أول بدعة في الخط أنهم يعتقدون في هذا الخط أنك لا تضع الكعب وإنما تضع الأصابع، أصابع الرجل. أي وليس كذلك؟ يضعون أصابع القدمين على الخط، ووضع الأصابع هذا ما يسوي الصف، لأن أقدام الناس تختلف. في من الناس من ما شاء الله مشطه طويل، ومنهم من مشطه قصير، الناس تختلف يختلفون. ولكن الطريقة الصحيحة محاذاة، المحاذاة بإيش؟ بالكعب. هذا الطريقة الصحيحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال نحن الآن انتقلنا إلى مسألة تأتي إن شاء الله في البخاري، مسألة تسوية الصف. نحن لسنا فيها، نحن في الإقامة، فانتقلنا من الإقامة إلى تسوية الصف، والله المستعان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. قوله لا يسعى، هذا في رواية الحموي، هذا في رواية المستملي، قوله لا يسعى في رواية المستملي. وأما في رواية الحموي لا يقوم، ولعل هذا هو الظاهر. باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. رواية الحموي لعل هي الراجحة، وأكاد أقول هي الصحيحة، وذلك من وجهين. وجه الأول أنها هي الموافقة للسياق، لأنه قال وليقم، إذن الكلام الآن على القيام وليس على المشي إلى الصلاة. قال وليقم للسكينة والوقار، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن السعي إلى الصلاة تقدم فيه باب قبل هذا، وهو قوله باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. إذن السعي إلى الصلاة تقدم فيه باب، فلو كان المراد هنا السعي لأصبح في ذلك تكرار، في تكرار، والبخاري رحمه الله يكرر، لا في المتون ولا في الأسانيد ولا في التراجم، وقد يقع هذا منه ولكن في النادر. ولكن هنا العهد قريب، لأن الباب الذي فيه السعي قريب قبل باب فقط، فالظاهر أنه كما قال الحموي باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجل. وإن صحت هذه اللفظة كلمة لا يسعى، إن صحت فإنها محمولة على القيام وليست على المشي. إن صحت هذه رواية المستملي باب لا يسعى إلى الصلاة وليقم، إن صحت هذه اللفظة فإنها ليس المراد منها المشي إلى الصلاة، وإنما المراد القيام، والله أعلم. والمقصود بالترجمة أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة من مكانه الذي هو فيه في المسجد، إذا قام من مكانه الذي كان جالسا فيه في المسجد إلى الصف فليقم حتى في هذا الموضع فليقم بالسكينة والوقار. هذا من الأدب، لأن ربما بعض الناس يكون جالسا في آخر المسجد فإذا أقيمت الصلاة هب مسرعا وربما راكضا ساعيا إلى الصف، وهذا ما ينبغي ما ينبغي. فإنك تنهض إلى الصف بالسكينة والوقار كما أنك تأتي إلى المسجد بالسكينة والوقار. إذن هذه مسألة وهذه مسألة، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وعليكم بالسكينة. تابعه علي بن المبارك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، هو الفضل بن دكين الكوفي، وهذا الإسناد هو نفسه الإسناد المتقدم قبل ثلاثة أحاديث وقد ترجمناه بالأمس. وأبو نعيم رحمه الله كان ثقة ثبتا وكان متشددا وفيه تشيع، حتى قال يحيى بن معين: إذا سمعت أبا نعيم يقول عن رجل هو جيد فعلم أنه شيعي، وإذا قال هو مرجع فعلم أنه من أهل السنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان على شدته فيه دعابة معروف، حتى إنه من القصص المعروفة قد ذكرناها غير مرة، لما طلق عليه شخص الباب فقال أبو نعيم: من؟ فقال: رجل من بني آدم. قال: رجل من بني آدم، آدم النبي. فخرج أبو نعيم والتزمه وقال: والله ما ظننت أنه بقي من هذا النسل أحد، لأنه ماذا قال له؟ من بني آدم، يعني من أولاد آدم، فيعني أخذها طرفة عليه، قال: ما كنت أظن بقي من هذا النسل أحد. وكأنه يعيب عليه هذه الكلمة، لأنه جاء في السنة إذا قيل لك من فلتقل فلان، نعم، لا تقل أنا أو تقول كلمة ما يعرف من أنت. النبي عليه السلام كما جاء في الحديث لما طرق عليه طارق الباب قال: من؟ فقال الرجل: أنا. ففتح النبي ويقول: أنا كالمستنكر عليه. فأبو نعيم كأنه يعني لاحظ عليه: رجل بني آدم، قد من أنت؟ صحيح، ينبغي أن يقول فلان، هذه السنة، هذا هو الأدب في الاستئذان. طيب، قال: حدثنا شيبان، هو ابن عبد الرحمن النحوي، يعني يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وعليكم بالسكينة. هذا الشاهد في الحديث قوله: عليكم بالسكينة، يعني أثناء القيام إلى الصلاة، لأن الكلام الآن حول القيام إلى الصلاة وليس حول الإتيان إلى المسجد. الإتيان إلى المسجد تقدم في حديث أبي هريرة. وكذلك في حديث أبي قتادة: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقال: وعليكم بالسكينة، يعني قلنا سكينة هي المشية الهادئة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يخرج من المسجد لعلة. كيف؟ متابعة علي لمن؟ علي بن مبارك. ما هي عندي هذا؟ هذه ليست في نسختي. علي بن مبارك. لكن في الفتح. ماذا قال الفتح؟ تابعه. يقول تابع علي بن مبارك أي عن يحيى. تابعته وصلها المؤلف في كتاب الجمعة. يعني تابع شيبان. علي بن مبارك تابع شيبان. بس الغريب هنا ما هو ذكرها في النسخة هنا. ثم قال رحمه الله: باب هل يخرج من المسجد لعلة. الخروج من المسجد يعني بعد الأذان، المراد بعد الأذان، لأن الخروج من المسجد قبل الأذان ما في حرج، شيء مباح والحمد لله، إن شئت بقيت إن شئت خرجت من المسجد ما في مشكلة. لكن ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه رأى رجلا خارجا من المسجد، أنه رأى رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان، بعد الأذان، فأتبعه أبو هريرة بصره، أخذ ينظر إليه حتى خرج، فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لا يجوز للمصلي أن يخرج من المسجد بعد الأذان، يجب عليه أن يبقى إلا لعلة، كأن خرج ليتوضأ مثلا، أو خرج لقضاء حاجة، أو خرج بنية يعود، ذهب إلى شغل مهم بنية يعود، فلا حرج. أما كونه يخرج من المسجد بدون علة وبدون سبب فهذا لا يجوز، هذا آثم. ولذلك البخاري رحمه الله يعني أشار إلى هذا، أن خروج المصلي من المسجد بعد الأذان لعلة أنه لا بأس به، أنه ليس فيه حرج، وإنما الحرج في من يخرج بغير علة بدون سبب. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أنه قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر، انصرف قال: على مكانكم، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينظف رأسه ينقه فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. عبد العزيز بن عبد الله الويسي المدني، هذا أبو القاسم المدني، وثقة مكثر من الطبقة العاشرة، بل من كبار العاشرة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك، ويرمز له في التقريب بكن وابن ماجه، ولم تذكر له وفاة، وهو من ذرية الصحابي عبد الله بن سعد بن أبي صرح. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري المدني نزيل بغداد، توفي 83 ومن الطبقة الثامنة، وحديث الكتب الستة. وإبراهيم بن سعد رحمه الله هو الذي يذكر عنه إباحة الغناء، وقد تكلم فيه، ولكن كما قال الحافظ التقريب تكلم فيه بغير حجة والله أعلم. فإن كانوا تكلموا فيه بسبب إباحة الغناء فقد تقدم معنا في درس غفلة الأفعال أن هذا ما يقدح في حفظه وفي روايته، هذا ما له علاقة، لا يقدح في حفظه وفي روايته. وهذا عبد الملك ابن جريج فقيه مكة وعالمها وحافظها وإمامها، هو ثقة ثبت حجة بالاتفاق، ومع ذلك ثبت عنه أنه كان يبيح المتعة، نكاح المتعة، وقد فعله، يعني هو يبيحه ويفعله، يبيحه ويفعله. ولذلك يقال إنه أوصى لأبنائه باسم 70 من أهل مكة، يعني أن لا يتزوج من هؤلاء النسوة، لأنه قد هنا نكحهن نكاح متعة، هكذا قال الله عنه. على كل حال، الفتوى بنكاح المتعة أو الفتوى بالغناء أو بغير ذلك من الأقوال الباطلة أو الشاذة أو الضعيفة، هذا لا يقدح في رواية المحدث. وإن كانت البدعة، يعني إن كانت البدعة القول بالتشيع أو بالقدر أو بالإرجاء، لا يقدح على الصحيح في رواية المحدث، فالفتوى الباطلة تكون من باب أولى، والله أعلم. عن صالح بن كيسان المدني، وهو ثقة ثبت فقيه من الطبقة الرابعة، توفي بعد 30 و100 أو 40 و100، وحديث في الكتب الستة. وصالح بن كيسان هو أكبر من الزهري، أكبر من الزهري يروي عنه. عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم وابو بكر الزهري قال عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن الزهري أيضا متوفى 94 والطبقة الثالثة، وهو من الفقهاء السبعة بالاتفاق على قول، ها؟ وعلى قول من الفقهاء على قول. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه، حتى إذا قام في مصلاه زاد مسلم من طريق يونس عن الزهري قبل أن يكبر، قام في مصلاه قبل أن يكبر فانصرف. يقول انتظرنا، يقول هنا الحافظ ابن حجر يقول وهو معارض، لأن هنا في الحديث يقول إنه انصرف قبل أن يكبر، يقول وهو معارض لما رواه أبو داود بن حبان عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إليهم، يعني كبر ثم أومأ إليهم أشار إليهم أن امكثوا مكانكم ثم انصرف عليه الصلاة والسلام. إذن في حديث أبي هريرة أنه انصرف قبل التكبير، وفي حديث أبي بكرة أنه انصرف بعد التكبير. فهنا إما أن نسلك مسلك الترجيح أو مسلك التوفيق والجمع. إن سلكنا مسلك التوفيق والجمع نقول هما حادثتان كما قال بعض العلماء، واقعتان، مرة انصرف عليه الصلاة والسلام قبل التكبير ومرة انصرف بعد التكبير. وإن سلكنا مسلك الترجيح نقول هذا في الصحيح أنه انصرف قبل التكبير. ولكن القول بالتوفيق أفضل وأولى، أن نقول هما حادثتان والله أعلم. على كل حال يجوز للإمام أن ينصرف قبل التكبير وأن ينصرف بعد التكبير، قال بس، بل يجب عليه. لو أن الإمام كبر قال الله أكبر ثم تذكر أنه جنب، هل يكمل الصلاة؟ يجب عليه أن ينصرف، ينصرف يغتسل ثم يأتي، وهؤلاء ينتظرونه ما في بس، هذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هل أحد الآن يتحمل هذا؟ أبدا، الناس الآن ما تطيق هذا الشيء سبحان الله. ولكن أفضل في هذه الحالة ماذا يفعل الإمام؟ أن ينيب أحدا، ينيب أحدا مكانه. وهذا جاء أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن أناب مكانه من؟ عبد الرحمن أو صلى بالناس في بس، يخرج الإمام كما سيأتي، كيف يخرج سيأتي، ثم ينيب شخصا خلفه يكمل الصلاة. ولو أشار إليهم أن انكثوا مكانكم ثم انصرف اغتسل وجاء وأكمل ما هي بس. وهذا إنما يفعله رجل يعني له مكانة، رجل عالم كبير والناس تحترمه وتقدره، تتحمل من هذا الشيء. أما ليأتي أحد الشباب ويفعل هذا، ولا سيما إذا كان المصلون كثير منهم من كبار السن، فسوف تكون مشكلة. المهم أنه يعني هل تظنون أن العامة سوف يبقون ماكثين ينتظرون الإمام؟ ما أعتقد هذا والله المستعان. فالمقصود أن الإنسان يتبع القول الذي فيه تيسير على الناس ويكون فيه فتنة عليهم. ما أحد الآن يفعل هذا من أخواننا طلاب العلم، إذا أجنب وصلى وهو جنب ثم تذكر يقول للناس انتظروا، ما حيتحرك ويذهب يغتسل ويأتي، الناس تتحمل هذا الله المستعان. الشيخ طيب لو مش اغتسل وجاء الشيخ وكان مثلا صلى ركعتين أو ركعة، يعني ابن على وفاة ولا يستأنف والمؤمن كذلك؟ ما الظاهر أنه يستأنف والله أعلم، والمؤمن نفس الشيء يستأنفون معنا. يقول انتظرنا أن يكبر انصرف قال على مكانكم، قال فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء، معنى ينطف يعني يقطر وقد اغتسل عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه فوائد نذكرها على سبيل الاختصار، بعضها يعني منقول من الفتح. الفائدة الأولى شرعية الإقامة قبل خروج الإمام. الثانية النسيان لا ينافي العصمة النبوية، النبي عليه السلام معصوم ولكن مع ذلك ينسى لأنه بشر عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثالثة لا حياء في أمور الدين، والعامة يقولون لا حياء في الدين، هذه عبارة مهمة، الدين كله حياء ولكن المقصود لا حياء في أمور الدين، يعني أمر ديني ما تستحي فيه. جيد، النبي عليه السلام لما تذكر أنه جنب ذهب وقال انتظروا اغتسل وجه عليه الصلاة والسلام، ما فيهم أمور هذه حياء. قال الحافظ وسبيل من غلب، طب هذا شخص يعني يستحي حقيقة أن يخرج من الصلاة ولا لا؟ فيه ولا ما فيه؟ في كثير من الناس يعني يستحي يخرج من الصلاة. قال ماذا يفعل هذا؟ قال وسبيل من غلب أن يأتي بعذر موهم، كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه رعف. يعني إنسان مثلا في الصلاة تذكر أنه جنب أو خرج منه ريح مثلا أو شيء من هذا القبيل، لو خرج الناس سوف تقول ليه هذا خرج، ويستحيوا من هذا الشيء. ماذا يفعل؟ قال يضع يده على أنفه ليوهم أنه رعف، أو يضع إمامته على أنفه، يضع الإمام على أنفه هكذا كأنه مصاب ويخرج ينسلم بين الصفوف، فالناس سوف تقول أنه أصابه رعف. يعني ما في بأس هذا والحمد لله. الفائدة الخامسة أو الرابعة لا بأس بالفصل بين الإقامة والصلاة. الخامسة انتظار الإمام سواء أقيمت الصلاة أو لم تقم. الفائدة السادسة جواز الكلام بين الإقامة والصلاة، وسيأتي له باب مفرد. السابعة جواز تأخير الاغتسال للجنب. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.